قائد يحكي ويا العسكر عن يوم القيامة، قائد يحكي ويا العسكر عن يوم القيامة، ويشر الهم على كبر وتعيش بسلامة. علي صحفة بس ما ينكض، علي من بدا خض دمهم خض. قائد يحكي ويا العسكر عن يوم القيامة، ويشر الهم على كبر وتعيش بسلامة. علي صحفة بس ما ينكض، علي من بدا خض دمهم خض. الله طب الما يرحم هالمرة، والقائد من جيشة بره. ناموس دبابه والما لحق ذب هدومه، ماخذ من جد المعلومة من ذب ثيابه. طب الما يرحم هالمرة، والقائد من جيشة بره. ناموس دبابه والما لحق ذب هدومه، ماخذ من جد المعلومه من ذب ثيابه. حلف علي بعلي يبديها، وتغص لو نزل راعيها. يقلبها الارض عالبيها ويخلي الزلم تتوازه. حلف علي بعلي يبديها، وتغص لو نزل راعيها. يقلبها الارض عالبيها ويخلي الزلم تتوازى. وين الفيالق يالله جا، وين المراجل جا، شي خلصكم بالله لو طباب وفاق. وين الفيالق يالله جا، وين المراجل جا، شي خلصكم بالله لو طباب وفاق. علي جن علي حر من ينقض، علي من بدا خض دمهم خض. علي جن علي حر من ينقض، علي من بدا خض دمهم خض. قائد يحكي ويا العسكر عن يوم القيامة، ويشهدهم على أكبر وتعيش بسلامة. قائد يحكي ويا العسكر عن يوم القيامة، ويشهدهم على أكبر وتعيش بسلامة. علي صحفة بس ما ينقض، علي من بدا خض دمهم خض. أشبه خلق الله بجدة، من يخجل ماي ويتبدأ. من يزعل شارة من جدمة معطر للهامة، ويضيع العنبر قدامه ويقل مقداره. أشبه خلق الله بجدة، من يخجل ماي ويتبدأ. من يزعل شارة من جدمة معطر للهامة، ويضيع العنبر قدامه ويقل مقداره. الله إذا ركب ظهر شاهينه، وانغث وانتفض عن دينه. يضحك على العطش ويهينه، هذا اللي ينترك للعازة. إذا ركب ظهر شاهينه، وانغث وانتفض عن دينه. يضحك على العطش ويهينا، هذا اللي ينترك للعازة. سطر المواقف يمه تلقوا بالصدارة، لا موسى اللي يعرف سره لا دين النصارى. سطر المواقف يمه تلقوا بالصدارة، لا موسى اللي يعرف سره لا دين النصارى. علي من حج عسكرهم فض، علي من بدا خض دمهم خض. علي من حج عسكرهم فض، علي من بدا خض دمهم خض. قائد يحكي ويا العسكر عن يوم القيامة، الله الله، ويشغلهم على أكبر وتعيش بسلامة. ما شاء الله. علي صحفة بس ما ينكر، أبد علي من بدا خضم هلا هلا علي سحبت بس علي من بدا خضم لخادم علي الأكبر الشاعر الشاب الطيب الطيب الطيب البار محمد رسول أترف من جنح الفراشة ويخضر جور على فراشة نسمة وفواحة كاشخ ومبخر ومسنع يا زلمة الشافة وما دمع والهيبة سلاحة أترف من جنح الفراشة ويخضر جور على فراشة نسمة وفواحة الله كاشخ ومبخر ومسنع يا زلمة الشافة وما دمع والهيبة سلاحة على الركب ركب بمداسه والبيهم كلف ضمراسه وشجاب الفحم للماسه ما قيس العدل بجنازه على الركب رقب بمداسه والبيهم كلف ضمراسه وشجاب الفحم للماسه ما قيس العدل بجنازه اشجابك لصقور الموقف يا طير الحباره طير الفوز من أفكارك وأعلم بالخسارة إش جابك لصقور الموقف يا طير الحبارة طير الفوز من أفكارك وأعلم بالخسارة علي زلزل رض طفكم رض علي من بدخض دمكم خض علي زلزل رض طفكم رض علي من بدخض دمكم خض قائد يحجي ويا العسكر عن يوم القيامة ويشفر لهم على أكبر وتعيش بسلامة قائد يحجي ويا العسكر عن يوم القيامة ويشفر لهم على أكبر وتعيش بسلامة علي صحفة بس ما ينكض علي من بدخض دمهم خض اسمع أمة تهوس لو تنعالة عفية ابن الما فشل خالة تسلم يا زماطي يا عقال العاشر يا مهيل غمضت عيوني وأتخيل واقف عالشاطي أمة تهوس لو تنعالة عفية ابن الما فشل خالة تسلم يا زماطي يا عقال العاشر يا مهيل غمضت عيوني واتخيل واقف عالشاطي الله يجي النهر زحف لجدامه من يصدر حكم اعدامه يتبدى بخجل قدامه خلوا يا القمر يتجازه يجي النهر زحف لجدامه من يصدر حكم اعدامه يتبدى بخجل قدامه خلوا يا القمر يتجازه اشرب من ماي عيوني صبا يا عضيدي خاف القاع مجويتك افرش لك وريدي هلا يا ولدي يلك لك حظ علي من بدخض دمهم خض هلا يا ولدي يلك لك حظ علي من بدخض دمهم خض قائد يحجي ويا بس ما ينكض علي من بدخض دمهم مو صوتنا علي صحفة بس ما ينكض علي من بدخض دمهم شافوا صبره بآخر حلقة واحترقوا ورقة بصف ورقة صاحوا له إش مالك يا الأكبر شكلك مو راضي احكم يا القاضي بن القاضي سوي لي حلالك شافوا صبرة بآخر حلقة واحترقوا ورقة بصف ورقة صاحوا له إش مالك مولا يا الأكبر شكلك مو راضي احكم يا القاضي بن القاضي سوي لي حلالك الله نعم ولف نعم خدامك معذور اللي يطخ لقدامك نوصل لك زحف لخيامك يلجنك نبي بعجازه نعم ولف نعم خدامك معذور اللي يطخ قدامك نوصل لك زحف لخيامك يلجنك علي بعجازه حسين القائد بالغ من وصف قتاله بس من سلشيف الأكبر فهمنا البسالة حسين القائد بالغ من وصف قتاله بس من سلشيف الأكبر فهمنا البسالة علي يا معضل ما تنفض علي من بدخف دمهم خض علي يا معضل ما تنفض علي من بدخف دمهم خاف القائد يحجو يا العسكر عن يوم القيامة ويشغلهم على أكبر وتعيش بسلامة قائد يحجو يا العسكر عن يوم القيامة ويشغلهم على أكبر وتعيش بسلامة علي صحفة بس